بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والعمل. إن شئتم نقرأ الفاتحة ونهدي ثوابها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح مولانا الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه وجزاه عنا خيرا. طيب، أمس كنت تكلمت على مسألة العارية أو على عقد العارية، وكنت قد ذكرت لكم أنه إذا تلفت العارية وهي في يد المستعير يضمنها سواء أتلفها هو أو غيره، أو سواء أتلفها هو أو لا، سواء كان ذلك بتقصير منه أو لا. وهذا ما ذكره العلماء من الشافعية، لكن الذي اختلط على بعض إخواننا لعله هو أن في هذه المسألة العلماء يقولون أما إذا تلف المعار بالاستعمال فيما هو مأذون له فيه فلا يضمن قيمة العارية إذا تلفت، يعني معناه باستعمال هذا الشيء المعار فيما أذن له المعير به، باستعماله أو استعماله يؤدي إلى تلفه، كثرة استعماله يؤثر فيه فيؤدي إلى تلفه، وكان هذا الاستعمال هو المعتاد في مثل هذا الشيء، هو المأذون به في مثل هذا الشيء، فإن تلف بالاستعمال من غير تعد منه، أي تلف بالاستعمال بما هو مأذون له فيه فلا يضمن. أما ما لم يكن بالاستعمال كان عنده فتلف لا بتقصير منه يضمنه، يضمن قيمة هذا الشيء المعار. أعيدها، العلماء الشافعية قالوا بالنسبة لضمان العارية، قالوا إذا تلفت العارية في يد المعير، يعني وهي تحت يده، ما زالت تحت يده، سواء تلفت بآفة سماوية أو بفعله، سواء كان ذلك بتقصير منه أو لا، يعني أو بغير تقصير منه، يضمن قيمتها يوم التلف. أما إذا كان التلف بالاستعمال فيما هو مأذون له فيه، يعني أذن له مثلا أن يلبس عاره ثوبا وأذن له أن يلبسه، فبكثرة اللبس يحصل أثر في هذا الثوب، قد ينمحق يعني يتهرأ يتلف بسبب اللبس. ما كان مثل هذا، ما تلف بالاستعمال المأذون له فيه، لا يغرم المستعير إذا تلفت بالاستعمال، يعني بسبب استعماله لما استعاره فيما هو مأذون له به، إذا تلفت بسبب الاستعمال لا يغرم لمالك الشيء المعار، لأنه هو سلطه لما أذن له بأن يستعمله بطريقة معينة، هو سلطه عليه فلا يغرم له. وضحت؟ إلى هنا وضحت ولا ما وضحت في الأصل؟ بس من حيث العبارة التي ذكرت واضحة؟ أول إن شاء الله أذكر لكم دليلا من كلام العلماء في هذا. الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي في كتاب التنبيه، الكتاب المشهور له كتاب التنبيه، يقول: فإن تلفت العارية وجب عليه قيمتها. أطلق في كتابه، يعني هنا مراده كما يذكر شارح الكتاب المعنى. قال السيوطي في شرحه على التنبيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد استعار من صفوان بن أمية أدرعا، جمع دروع، الدرع الذي يلبس للقتال. قال: استعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة مؤدى. إيش يقول السيوطي؟ يقول: أي مضمونة عند التلف، واجبة الرد عند البقاء. نعيدها، السيوطي شرح هذه العبارة، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد استعار أدرعا من صفوان بن أمية، فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة مؤداه. السيوطي فسر الحديث فقال: أي مضمونة عند التلف، واجبة الرد عند البقاء، يعني إن لم تتلف يجب عليه أن يردها، وإن تلفت ضمنها. صفوان قبل هذا، قبل لعله قبل إسلامه، لأنه قال له: غصبا يا محمد، ولا يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ الآن بالكلام على الشركة إن شاء الله. طيب، نرجع إلى كتاب العمدة. وقول المؤلف والشركة أو الشركة يصح بالفتح والكسر، يعني بفتح الشين وكسر الشين. الشركة فتح الشين وكسر الراء، أو الشركة بكسر الشين وإسكان الراء. وقول المؤلف والشركة يريد به أنه يجب معرفة أحكام الشركة على من أراد تعاطيها. قال: والشركة هي عقد يتضمن ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. هو عقد يتضمن ثبوت الحق في شيء لاثنين أو أكثر على جهة الشيوع، يعني على المشاع، يعني أن يكون في كل جزء من أجزاء هذا الشيء لكل واحد من الشركاء حصة فيه، ليس على التعيين. مثلا الشركة قد تكون في أرض، مثلا لو كنت أنا والحاج علي شركاء في أرض، هو له نصفها ولي نصفها، ونحن شركاء في هذه الأرض، فله للحاج علي في كل جزء من الأرض نصف حصة، نصفها، نصف الجزء، وأنا كذلك لي حصة في هذه الأرض في كل جزء منها النصف. هذا معنى على جهة الشيوع، يعني ليس محددا، ليس معنى ذلك أن الحاج علي له هذا النصف من الأرض وأنا لي هذا النصف من الأرض. على جهة الشيوع يعني لكل واحد منا حصة في كل جزء من هذه الأرض. لكل واحد منا حصة في كل جزء من الأرض، وللشركة كذلك أركان، وهي الشركاء يعني العاقدين العاقدان أو أكثر، ومالان يشتركان فيهما، والصيغة. أما العاقدان فلا بد من كونهما بالغين عاقلين في الأصل، هيك مطلقي التصرف. المالان حتى تصح الشركة في مذهب الإمام الشافعي لا بد أن يكون المالان مثليين. إيش معنى هذا؟ يعني إما أن يكون بدراهم أو دنانير أو قمح أو شعير، شيء يكال أو يوزن، يقدر بالكيل أو بالوزن. معنى هذا لو أردت أن أشترك أنا والحاج علي أن نعمل الشركة، حتى نخلط لابد أن نخلط مالينا بحيث لا يتميز ماله عن مالي، فلا بد أن يكون شيئا مثليا يضبط بالوزن أو بالكيل، بحيث إذا خلطت ماله بمالي لا يتميز ماله عن مالي، كأن يكون معه دنانير ذهب ومعي دنانير ذهب، فنخلطهما بحيث لا يعرف لا تعرف دنانيره من دنانيره، أو أن يكون مثلا هو معه قمح وأنا عندي قمح، بصفة واحدة بحيث لو خلطناهما لا يتميز ماله عن مالي، عند ذلك تصح الشركة على هذا بخلط المالين بهذه الطريقة. هذا يعني أنه لا يصح في الشركة في مذهب الإمام الشافعي أن يكون المالان شيء ليس مثليا يقال له متقوم. يعني مثلا لو كان هو عنده ثياب يبيعها وأنا عندي ثياب أبيعها، لا يصح في مذهب الشافعي أن أخلط الثياب التي عنده بالثياب التي عندي ونعمل شركة، لأن الثياب التي عنده تتميز عن الثياب التي عندي، فلا تصح الشركة على هذا. يعني بعد أن يخلط المالان عند ذلك يأذن كل واحد منهما إن شاء للآخر بالتصرف ببيع وشراء مثلا ونحو ذلك، هو يأذن لي بالتصرف في حصته وأنا أأذن له بالتصرف في حصته، فتنعقد الشركة على هذا الوجه. فإذا أذن أحدهما للآخر بالتصرف ولم يأذن الآخر للأول بالتصرف، فالذي أذن له بالتصرف يتصرف في المال في مال الشركة، والذي لم يؤذن له بالتصرف ليس له أن يتصرف في حصة شريكه. يعني الشريك الذي لم يأذن له شريكه بالتصرف إن تصرف بالمال فحصل خسران خسارة، هذه الخسارة تكون من نصيبه هو، ليست من نصيب شريكه، لأنه ما أذن له بالتصرف. ولكل واحد منهما أن يعزل الآخر، يعني قد يأذن كل واحد منهما لصاحبه بالتصرف ثم بعد مدة أحدهما يقول له لا تتصرف في حصتي، يعزله عن التصرف. عند ذلك هذا الذي عزل عن التصرف لا يتصرف في المال أي في حصة شريكه. فإذا خلطا المالين وأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، عند ذلك كل شريك يعمل بالاحتياط، يعني معناه لا يبيع بأقل من ثمن المثل، ولا يبيع بالدين، ولا يبيع إلا بنقد البلد، ولا يسافر بمال شريكه إلا بالإذن، بإذن آخر. فإذا اشتركا في المالين بحصص غير متساوية، كأن كان مثلا للحاج علي 3/4 الحصة بحسب رأس ماله، وأنا لي في هذه الشركة الربع بحسب رأس مالي، فإذا حصلت خسارة خسران، هذه الخسران بحسب الحصص، الخسارة بالنسبة لي الربع، وبالنسبة له إليه أو بالنسبة له تكون 3/4. ومثل ذلك في الربح، إذا كانت حصل ربح في الشركة فالربح يوزع بيننا على حسب الحصص، له 3/4 ولي الربع. فإذا كان المالان متساويين في الشركة، وكان أحدهما يعمل في التجارة في البيع والشراء يعمل في هذا، والآخر لا يعمل شيئا، لا يصح أن يشترطا في العقد أن يكون لهذا الذي يعمل أكثر من الآخر أن يكون له زيادة، حصة زائدة في الربح، بل لابد أن يقسم الربح بينهما بالتساوي، لأجل أن رأس المال كل منهما يساوي رأس مال الآخر لتساوي المالين. فإن اشترطا ذلك في العقد لم يصح العقد، انفسخ يفسد. الذي لم يؤذن له تصرف في المال، في مال الشركة، فحصل الخسارة يكون في نصيبه هو، من حصته هو، الخسران لحصته هو، هذا معناه. هو ما بيتصرف فيه لأن لشريكه حصة فيه مختلطة، فإن تصرف الخسارة تكون في نصيبه هو، إن تصرف بغير إذن فحصلت الخسارة يكون هذا من حصته هو. أما إذا كان المالان عروضا، يعني ليست شيئا مثليا، يعني ليست لا دنانير ولا دراهم ولا شيء مثل القمح أو الشعير مما يقدر بالكيل أو الوزن، قلنا العلماء قالوا لا يقلط المالان بهذه الطريقة، لأن مال هذا يتميز عن مال هذا، فكيف السبيل حتى لحصول الشركة بينهما؟ العلماء قالوا أحدهما يشتري بماله حصة من مال صاحبه على جهة الشيوع مشاعا ليس بعينها، فيصير شريكا معه في هذا المال، بعد ذلك بهذا المال الذي تحصل بينهما الذي هو الآن بينهما بحسب رأس المال يكون يستطيع أن يشتغل به بعد ذلك. يعني مثاله شخص قلت عنده معدات، وآخر عنده معدات، قالوا نريد أن ندخل عملة، طيب معه مال دولارات، فهذا يريد أن يدخل مع هذا في الشركة، ماذا يفعل؟ هو يشتري بالمال، بمال الذي عنده مثلا، يقول أنا أشتري بمالي بنصف مالي مثلا هذا أو بمالي هذا نصف المعدات التي عندك على جهة المشاعر، ليس أربعة لي وأربعة لك، إنما أشتري حصة على جهة الشيوع، بحيث يصير لي مثلا إذا كان نصف بالنصف، بحيث يصير لي نصف حصة في كل جزء من هذه الأشياء على جهة الشيوع، يكون صار شريكا معه في المعدات، ليس كذلك؟ عند ذلك بعد حصول هذه الشركة في هذه المعدات، يأذن أحدهما للآخر بالتصرف، ويأذن الآخر للأول بالتصرف، فيكونان شريكين. بده يشتري منه على جهة الشيوع من ماله، يشتري من ماله حصة على جهة الشيوع حتى يصير شريكا معه، بحيث لا يتميز ماله عن ماله. على حسب النسبة التي يدخل فيها يشتري منه، يشتري منه ربع ماله، نصف ماله. هو اشترى منه حصة على جهة الشيوع، يعني أنا صار لي حصة في الثياب، وهو له حصة في الثياب من غير تحديد شيء معين على جهة الشيوع. معروفة الثياب التي عنده، معروفة أراها، فأنا أشتري حصة بهذا المال على جهة الشيوع لا على التعيين، عم بيشتري حصة من عنده. مثل شخص مثلا، شخص مات وله أرض وعنده ولدان، فورثا هذا الأرض، هل يكون لهذا هذا الجهة ولآخر هذا الجزء؟ لا، يكون على جهة الشيوع، لكل واحد منهما نصيب في كل جزء من الأرض. هذا معناه. أنا اشتريت من الحاج علي مثلا بهذا المال بالدولارات اللي معي نصف الثياب التي عنده، ما هيك؟ صار لي حصة في هذه الثياب، هذه الثياب هي المال الذي فيه الشركة، أما المال ذاك له. طيب، والشركة عقد جائز، معناه متى شاء يفسخان الشركة، لهما أن يفسخ الشركة. فإن مات أحدهما أو جن انفسخت الشركة. بقي معاملة واحدة في الكتاب مذكورة هنا مما يتعلق بما ذكره في المتن، وهي المساقاة. وقول المؤلف والمساقاة يريد به أنه يجب معرفة أحكام المساقاة على من أراد تعاطيها. والمساقاة هي معاملة شخص على شجر ليتعهده بنحو سقي على أن تكون الثمرة بينهما. معنى هذا يعني شخص عنده بستان فيه شجر نخل أو فيه شجر كرم عنب، فيتعاقد مع شخص آخر على أن يتعهد شجره بالسقي وما يحتاجه هذا الشجر لزيادة الثمرة من السقي وإزالة الحشائش الضارة وقطع الثمر وتجفيفه ونحو ذلك، على أن يكون له حصة في الثمرة يحددها شيء معلوم، كأن يقول له ساقيتك على نخلي بربع ما يخرج منها من الثمرة، فكل ما كان فيه زيادة، كل عمل الذي يكون فيه الزيادة في الثمرة يكون على العامل، وكل ما كان يحتاج إليه على الدوام يكون من جهة مالك الشجرة. يعني مثلا على العامل أن يسقي الزرع وأن ينحي الحشائش الضارة مثلا، وأن يقطع الجريد اليابس، وأن يقطع الثمرة إذا برزت، إذا ظهرت بعد ذلك ونضجت. أما المالك، مالك الشجر، فعليه مثلا أن يحفر النهر حتى يصل الماء، إذا احتاج إلى دولاب الذي يسقي الماء هو يأتي به، إذا كان البستان له عادة يكون له جدار ليحفظه، هذا يكون على المالك، هو يبنيه مثلا، فليس للمالك أن يشترط على العامل ما ليس من عمله، ولا يشترط العامل، لا يشترط المالك على العامل ما ليس من عمله، يعني لا يشترط على العامل أن يحفر النهر مثلا أو يبني الحائط، لا يصح هذا في العقد. ويشترط في المساقاة أن يكون الشجر نخلا أو عنبا مغروسا معينا. كذلك من شروط صحة المساقاة أن يكون هذا العقد على شجر نخل أو العنب فقط. في مذهب الشافعي المساقاة على شجر النخل والعنب ليس في غيرها. وقال لابد أن يكون مغروسا، يعني لابد أن يكون الشجر موجودا في البستان مغروسا معينا في بستانه، فيجري العقد مع هذا العامل على هذه الأشجار، على هذا النخل مثلا، ساقيتك على هذا النخل، لا يقول للعامل أنت اغرس لي الأشجار، إنما لابد أن تكون الأشجار مغروسة. كذلك لابد أن يكون إلى مدة، إذا اتفقا على مدة يكون أثمر فيها الثمر، ليس مدة لا يثمر فيها الثمر، لا يقول له مثلا ساقيتك على هذا النخل إلى شهر وفي هذا الشهر لا يخرج الثمر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نعم. شخص يقدم المال والآخر يقدم العمل، لا هذا لا يصح هيك، إلا أن يكون من باب القراض، القراض اللي مر معنا يقول له يعطيه، يدفع إليه المال ويفوض له أن يتجر به، في مثل هذا بالشروط التي مرت يصح، فيكون الربح بينهما على ما اتفق عليه. ما رأيكم نهلل ونصلي على رسول الله؟